وهذا الكلام هو كلام ربنا، ولكن شهادتنا نحن يتبعها أيضا شهادة أعداء الله عز وجل من غير المسلمين، الذين كتبوا في صحفهم وجرائدهم ومؤتمراتهم يقولون: نحن نريد القرآن لا نريد الإنجيل، القرآن هو الذي يستطيع أن يحل لنا مشاكلنا الاقتصادية التي نعانيها. والكل يطالب بتطبيق منهج القرآن أن تكون الفائدة صفر، أو أن تكون الفائدة بمقدار المنتج من العمل، حتى يتخلص الناس من الربا الذي هو خراب الدنيا. واليوم نرى جانبا مشرقا آخر من جوانب هذا الدين العظيم، وكيف لو طبقت شريعة الله عز وجل. إن المجتمعات كلها أيها الإخوة الكرام تبحث عن الطريقة المثلى لتربية أفرادها، التربية السليمة المستقيمة، فتجرب أفكارا من الشرق وأفكارا من الغرب، كلها تناقضات، وبعضها يهدم بعضا، وما هي إلا قيم بشرية جوفاء، إما أن تكون بنيت على اتباع الهوى، أو بنيت على المصالح الشخصية، أو بنيت على النفعية، أو إلى غير ذلك من الزبالات البشرية التي يجب أن تنظف منها المجتمعات. ولكن الإسلام هو وحده القادر على تربية الفرد وتربية المجتمع التربية الإيمانية الحقيقية المصلحة لكل جانب في حياة هذا الإنسان. إذن فحديثنا اليوم عن التربية في الإسلام. التربية كما أقول لكم يبحث عنها الناس جميعا، ويجربون من هنا ومن هناك، لكنهم يفشلون دائما. ومن يراجع ويقرأ كتب الفلسفة الغربية في الأخلاق، فلسفة الأخلاق وما إلى ذلك، يجد العجب العجاب، يتحدثون عن الأخلاق على أنها شيء في النفس يفعل الإنسان من خلاله ما يريد ويترك ما يريد، المهم أن يرضي شهوته، والمهم أن يحقق رغبته ومصلحته الخاصة حتى ولو على حساب الناس جميعا. وهذه النفعية هي التي يطبقها أعداء الله عز وجل، فما ينفعهم من الدول يصالحونه ويحدثونه ويجرون بينهم معاهدات وما إلى ذلك، وما يعود بالضرر عليهم يدمرونه ويحطمونه ويرمونه بالقنابل المهلكة للجميع. هذه طريقتهم. أما تربية الإسلام الغالية فهي تربية تراعي مصالح الأفراد وتراعي مصالح المجتمع دون تنازل عن مبدأ من مبادئ الإسلام العظيم. إننا أيها الإخوة الكرام لو تأملنا آيات القرآن وأحاديث النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لوجدناها أعظم دستور تربوي على الإطلاق. إنك لو تأملت في 5 آيات أو 6 آيات من أوامر القرآن ونواهيه ومن أمره عز وجل للعباد بعبادة الله وحده وبطاعته تبارك وتعالى والخضوع له وحده، ثم أمره عز وجل ببر الوالدين وطاعتهما، ثم أمره تبارك وتعالى بإصلاح النفوس وتطهيرها من الغل والحقد والحسد وما إلى ذلك، ثم أمره تبارك وتعالى للعباد بأن يعملوا وأن يتقنوا في أعمالهم وأن يبذلوا ما يستطيعون وأن يخلصوا في هذه الأعمال لوجه الله تبارك وتعالى. هذه أوامر قرآنية تربي النفس وتربي البشرية كلها. لو تدبرنا آيات في سورة لقمان وهي وصية لقمان لولده. ولو وقفنا مع هذه الآيات وقفة سريعة لوجدنا فيها المنهج التربوي الذي يسعد الناس حقا. وكذلك لو تأملنا بعض المواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لوجدنا التربية الحقيقية على أصولها، التربية العملية، التربية بالمواقف. كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف صعبة قد يتعرض لها كثير منا فيسيء فيها الفهم أو يسيء فيها رد الفعل، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويربينا على مكارم الأخلاق وعلى محاسن السجايا وكريم الصفات عليه أفضل الصلوات والتسليمات. فتعالوا أولا نرى ما في هذه الآيات العظيمة من سورة لقمان. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نتأمل أولا هذه الآيات العظيمة. إن أول ما يربي الإنسان ولده عليه وأول ما يجب أن يتربى عليه المؤمن أولا حتى يستطيع أن يربي أبناءه وبناته عليه توحيد الله عز وجل. تصوروا أول كلمة قالها في وصيته: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. أفرد ربك تبارك وتعالى بالتوحيد والعبودية، فلا تعبد غير الله ولا تشرك مع الله عز وجل أحدا. لا تشرك بالله، لا تخف من أحد غير الله تبارك وتعالى، ولا تتوكل على أحد غير الله عز وجل، ولا تخلص العبادة والتعظيم لغير الله تبارك وتعالى. لا تشرك بالله. إنه يعلم ولده، يعلم ولده أن ينشأ على التوحيد الخالص لربه تبارك وتعالى، فيعتمد على الله عز وجل في كل أمر من أموره. علم أنه تبارك وتعالى هو الرزاق، وهو الذي بيده عطاء العطاء والمنع، وهو الذي بيده الضر والنفع سبحانه وتعالى، فلم يتكل على أحد من البشر، وإنما مضى في الحياة بيقين أنه لا يصيبه شيء إلا ما قدره الله عز وجل له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيعيش في حياته موقنا آمنا مطمئنا مستقرة حياته بتوحيده لربه عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الشرك أن تسوي الله بغيره، أعظم الشرك وأعظم الظلم أن تسوي الخالق بالمخلوق أو تسوي المخلوق بالخالق عز وجل. أعظم الظلم وأفحشه أن تترك من بيده الأمر كله وأن تذهب وتستغيث بمن لا يملك من الأمر ولو لنفسه شيئا. هذا أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي بعد ذلك مباشرة الوصية ببر الوالدين، وأنت تقرأ هذا في القرآن كثيرا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولم يقل ثم، وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن فالإنسان مأمور أولا أن يتربى، ثم أن يربي ولده على توحيد الله عز وجل وإخلاص العبودية له، ثم على طاعة والديه والبر بهما. ذلك البر ليس لا يساوي شيئا من رحمة هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات بأبنائهم. إن المتصور لرحمة الأب والأم بولدهما يرى العجب العجاب، وفي المقابل يرى قسوة وغلظة وسوء معاملة من الأبناء لآبائهم، ويرى العقوق المر الذي يشكو منه كثير من الآباء وتدمع منه كثير من الأمهات. وقد حرم الله عز وجل عقوق الوالدين، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله مباشرة، فقال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فانظر كيف كان عقوق الوالدين أكبر كبيرة بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى. فوجب على الإنسان أن يكون بارا بأبيه وأمه، هذا منهجنا، هذه تربيتنا الإسلامية. أما أن يقوم الولد فيضع أباه أو أمه في دور العجزة أو في دور المسنين والمسنات، فهذا لم يتربى على منهج الإسلام، وهذا لم يطبق وصية من وصايا الإسلام: ووصينا الإنسان بوالديه، في الآية الأخرى بوالديه إحسانا، وفي الآية الأخرى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن الإنسان ليسمع من القصص ما يشيب الرؤوس من حال الأبناء مع آبائهم، ينسى هؤلاء أن الجزاء من جنس العمل، وأنه كما يدين أحدهم يدان، وأن الله تبارك وتعالى يخلق له من صلبه من يريه ألوان العذاب كما عذب أباه وأمه. يا للعقوق المر! المواقف في هذا كثيرة أكثر من أن أقصها عليكم، لكن تصور أن هذا الولد كبرت سن أبيه فوضعه في حجرة، حجرة البواب خير منها، ألقى أباه بعيدا عن البيت، وأصبح الرجل مهملا يعيش ومعه القمامة ومعه كذا وكذا، ثم كان ينزل إليه الطعام في طبق بال قديم لا يستحق إلا أن يوضع في القمامة، ينزل فيه الطعام لأبيه في هذا الطبق البالي، ومات الرجل ونزل ولده ليجمع الأغراض ويلقيها بعيدا، فنزل معه طفله الصغير ودخل معه الحجرة وأخذ هذا الطبق دون غيره، فقال: يا بني ألقه، إنه قمامة زبالة، ألق هذا الطبق. قال: لا، أنا أريده. قال: لما يا بني؟ قال: حتى إذا كبرت في سنك مثل جدي أطعمتك فيه. هكذا كما تدين تدان. هذا أخذ أباه وانطلق به في الصحراء إلى أن وصل إلى صخرة معينة ونزل به وقال: لا بد من ذبحك يا أبي، فقد مللتك ولا أطيق رؤيتك، فلا بد أن أذبحك. يا بني تذبح أباك؟ قال: نعم ولا بد. قال: يا بني إن كنت لا بد فاعلا فاذبحني عند هذه الصخرة، وأشار إلى صخرة أخرى، فقال: يا أبتي وما يضيرك إن ذبحتك عند هذه أو عند غيرها؟ قال: يا بني اذبحني عند هذه الصخرة فقد ذبحت أبي عندها، ولك يا بني مثلها. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. هذه تربية نحن نحتاج إليها كثيرا. إننا نرى الآن الوالد بصورة منكرة مقززة سخيفة جدا، يربي ولده منذ نعومة أظفاره على أن يبصق على وجه أمه، وعلى أن يضرب أمه، بحجة أنه يدرب الولد، وأنه فرح بولده لأنه بدأ يتحرك وبدأ يتكلم. يقول له: قل لها يا بنت كذا، وهي تقول: قل لأبيك يا ابن كذا. وينشأ الولد لا يقيم وزنا لأبيه ولا لأمه، حتى ترى ما ترى من المواقف هنا قريبا. هنا ترى من يسب أباه ويسب أمه، وربما سب الدين لأمه، وربما ضرب أمه، بل وربما والله قتل أمه. هذا موجود فينا لسوء تربيتنا. أنا أذكر ولا أنسى أن امرأة كانت تعلم طفلها الذي ينشأ من جديد طفلا صغيرا، فبدلا من أن تقول له: قل الله، قل بسم الله، كانت تقول له: أشتم فلانا أو أشتم فلانة، بأقبح وأقذع الألفاظ التي تتصورونها. وينشأ الولد كذلك. فأي تربية هذه أيها الإخوة؟ أيها الإخوة، إننا حينما نتحدث في هذه الأمور لا نتحدث فيها دفاعا عن الإسلام فقط، بل إننا نتحدث فيها لأننا آسفون على أن كثيرا من المسلمين لا يطبق شريعة الله في نفسه، ولا يطبق شريعة الله في أسرته. إن الإسلام يربي أبناءه على حب الله عز وجل أولا، وحب من أحسن إليك من المؤمنين ومن أهل الدين. وتصور كيف أن هذه الطاعة للوالدين ليست خالصة كاملة من كل وجه، مع أن الله عز وجل قرنها بعبادته عز وجل، ولكنها مقيدة بأن تكون في طاعة الله تبارك وتعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. يقول عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. أمر من الله عز وجل للعبد أن يتبع سبيل المؤمنين، وأن يتبع سبيل الصالحين المتقين من أتباع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل إلى هذه الكلمات التي يقولها لقمان لولده، إنه يربي ولده على تعظيم الله عز وجل، إنه يربي ولده على الإيمان الكامل بقدرة الله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل على كل شيء قدير، وأنه تبارك وتعالى بكل شيء عليم. فمهما أخفى الإنسان في نفسه فإن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن كانت مثقال ذرة أو أقل من مثقال الذرة التي لا وزن لها، لا وزن لها، فإن الله تبارك وتعالى يعلمها أينما كانت، حتى ولو كانت في هذه السماوات الهائلة العظيمة اختبأت هذه الحبة من الخردل، أو كانت في الأرض مطمورة في ترابها وثراها، فإنها لا تخفى على علام الغيوب عز وجل. ماذا يريد الوالد من تربية ولده على هذا المعنى؟ إنه يربيه أولاً على تعظيم الواحد الأحد، يربيه على أن يعلم أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا أحد أقدر ولا أحد أعظم من الله. لكن كثيراً من الآباء والأمهات بجهل ودون تعقل أو دون تأمل يربون أولادهم على أن هناك من هو أقدر من الله. تصور بعض هذه الأفلام والمسلسلات الكرتونية، يأتون بشبح أو بسوبرمان أو بكذا أو بكذا، ثم يأتون بطيور وحيوانات ميتة وينفخ فيها، فإذا بها قامت من الحياة، قامت من الموت إلى الحياة، ثم ينفخ فيها نفخة أخرى فتتحول إلى أموات. حتى إن بعض الأطفال يسأل: من الذي يحيي الموتى؟ فيقول: سوبرمان. هذه حقيقة. من الذي يحيي الموتى؟ فيقول كذا وكذا من الأسماء التي تسمعونها ويعرفها أطفالكم. فكيف سيتربى هذا الطفل على توحيد الله؟ سيكبر هذا الطفل وسيتحول معه هذا الكرتون إلى واقع عملي، فيظن أن أمريكا أقوى من الله مثلا، أو أن الاتحاد أيام كان اتحادا كان أقوى من الله. وهكذا يتربى الأبناء على الخنوع وعلى الذل لغير الله تبارك وتعالى، ويهمل إيمانهم وتوحيدهم لربهم تبارك وتعالى فيضيعون. والمأخوذ أيضا من هذه الوصية: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني مهما عملت يا بني، ومهما أخفيت، ومهما اختبأت في حجرة لا يراك فيها أحد ولا يسمعك فيها أحد، ولو اختبأت في أخفى مكان في الدنيا، فإنك لا تخفى على الذي خلقك، الذي يراك حين تقوم، والذي يعلم بسرك وما هو أخفى من السر، يعلم عز وجل ما لم يخطر ببالك بعد. إنها تربية على مراقبة الله، تربية على مراقبة الله افتقدناها كثيرا في حياتنا، وأنا أقول هذا وأعلنه، افتقدناها كثيرا في تربيتنا. إن الآباء والأمهات لهم جانب خطير عظيم، وهو الجانب الأعظم من جوانب التربية، لكنني لا أستطيع أن أهمل بحال جانب التربية المدرسية. وهنا أسأل كل معلم وكل مدرسة: على أي شيء تربي ولدك الذي هو التلميذ الذي عندك؟ لقد تربينا أيها الإخوة الكرام وللأسف على عدم مراقبة الله عز وجل. كان المدرس أو المدرسة ربما يدخل الحصة الدراسية فيشرب الشاي ويأكل السندويتشات ويحدثنا ببعض النكات الأخيرة التي سمعها عبر الشاشة أو من هنا أو من هناك، ثم فجأة جاءه من يخبره بأن موجه المادة قد حضر، فيصفر وجهه ويمتقع لونه ويرتبك وتتغير حياته، وفجأة يصرف الشاي بعيدا وربما يرميه، يحبس الطعام في درج من الأدراج: أخرجوا كتبكم يا أولاد، درس الفلاني طلعوه، إحنا لم نأخذه بعد لكن قولوا أننا أخذناه، درسنا هذا الدرس. ويأتي الموجه ويقول الطلاب: نعم درسناه وانتهينا منه وكذا وكذا، ونراقب البشر ولا نراقب الله. هذا موقف يسير جدا، أنت ربما لا تهتم به، وربما تقول لي: أنت يعني في أي شيء تتكلم؟ لكن تربينا على هذا، أن نخاف من البشر، أن نعمل حساب الناس. كنا في يعني إذا زارنا مفتش أو زارنا أحد تقوم الدنيا ولا تقعد ونظافة للمدرسة كلها وهذا هو الحاصل. هنا عندنا في الفيوم لما كانت امرأة الهالك زارت بلدنا مرة فوجئنا بالطبيعة الرائعة الخلابة وفوجئنا بهذه المزروعات التي زرعت هنا وهناك وأصبحت الفيوم كأنها حديقة غناء، وبمجرد أن ذهبت الهالكة هلك كل شيء. فلا حول ولا قوة إلا بالله، من يراقب هؤلاء؟ لمن يعملون؟ يريدون نظر من؟ يريدون الثناء من من؟ يعاملون البشر وينسون الله الذي يراهم ويسمعهم على كل حال وفي كل حين. شيء عجيب في غاية العجب. أنت أيها الوالد اتق الله أمام ولدك، رب ولدك على الاستقامة، رب ولدك على مكارم الأخلاق، رب ولدك على الصدق والأمانة. أنت في بيتك ويدخل السائل أو الضيف يطرق بابك فتأمر ولدك أن يكذب ويقول أبي ليس هنا، أبي يقول لك إنه ليس هنا. الولد فطرته لا تقبل التناقض، لا تقبل أن تكون هنا ولست هنا في آن واحد. فلماذا تربي ولدك على التناقض والكذب حتى يكذب عليك أنت فيما بعد ويأخذ مالك ويضيعه ويضيعك أنت أيضا؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم يقول لولده يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. والله نريد أن نقف مع الصلاة هذه خطبا كثيرة. يا بني، هذا الوالد يقول لولده يا بني أقم الصلاة. هل تأمر ولدك، بل حتى هل تأمر امرأتك بأن تحافظ على صلاتها؟ إنك تعود إلى بيتك كالأسد الهادر تصرخ وتصيح أين الطعام وأين الشراب وأين كذا وأين كذا، وما سألت امرأتك عن شيء من دينها. هل صليت اليوم؟ طيب إذا كنت صليت هل حافظت على الصلاة في أوقاتها؟ طيب هل قرأت شيئا من كتاب الله عز وجل اليوم؟ من الذي يتعامل بهذه الطريقة؟ إننا كأننا نتكلم في عالم آخر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بفضل الله الخير موجود قائم في كثير من أهل الخير. نسأل الله أن يهدينا جميعا ويردنا إلى الحق والصواب. يا بني أقم الصلاة، الصلاة التي جعلها الله عز وجل كتابا موقوتا، الصلاة التي تنظم حياة الإنسان وتكسبه التواضع والخضوع والذل لربه وحده، وتكسبه كذلك العزة، فإنه لا عزة إلا بالله ولا ذل إلا لله عز وجل وحده. تربي الإنسان على أن يكون منظما في كافة شؤون حياته، لأنها جعلت في وقت مؤقت محدد لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزه بدون عذر، فكان هذا أدعى إلى أن يحترم الإنسان وقته ويحترم مواعيده ويقيم وزنا لكل لحظة في حياته. هذه الصلاة التي لو ذكرنا فوائدها لطال بنا المقام طويلا. يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة لأنها صلة بينك وبين ربك، ولأنك لن تسعد إلا إذا كانت بينك وبين ربك صلة وثيقة. لكن يقول لولده اذهب يا ولد صلي، وأنت يا أبي أنا متعب الآن اذهب أنت، وينام. أي تناقض عجيب هذا أيها الرجل، كيف تأمر ولدك بشيء لا تأتمر به؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لو رآك تعظم الله وتكبر الله لعظم ربه ولكبره، لكنه يراك لا تحضر المسجد إلا عند صلاة الجمعة، ولا تحضر إلا إذا اقترب هذا الخطيب الممل الذي يطول دائما على الناس، إذا اقترب من الانتهاء تحضر، وربما لا تحضر إلا إذا سمعت إقامة الصلاة تأتي لتدرك الركعتين. ثم أنت هنا إلى جوار المسجد ليلا ونهارا تسمع الصارخ الله أكبر ولا تلبي ولا تجيب. إنني أعجب كثيرا أيها الإخوة، هذا المسجد الذي من الله علينا به واسع في مساحته بفضل الله، فآتي إلى صلاة العشاء، لا أقول إلى صلاة الفجر، الفجر هذا شأن آخر محزن، لكن آتي إلى صلاة العشاء فلا أجد إلا صفين، وإذا كثرت تكون ثلاثة وأغلبهم من خارج هذه المنطقة. أين الساكنون هنا قريبا من هذا المسجد؟ أليست الله أكبر هذه تصك آذانهم كل يوم؟ أين أنتم أيها الناس؟ أيها الناس الذين تسمعونني الآن، أين أنتم من الصلاة؟ أين أنتم من عمارة بيوت الله عز وجل؟ لا تحضرون إلا الجمعات، شيء في غاية العجب حين تصلي في منطقة ثم تسلم على الناس، أنا ساكن في منطقة كذا وأنا من منطقة كذا، أين جاري هنا؟ جاري في المسجد، أريد أن أراه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، أمر يحزن والله. ثم يقول لولده اذهب فصلي، يا بني أقم الصلاة، ثم انظر ماذا يربي ولده، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الله أكبر، بهذا تأمر ولدك يا لقمان، وهو أمر من الله عز وجل لعباده أن يربوا أبناءهم هكذا ويتربوا هم هكذا. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أدعو إلى الله عز وجل، أدعو الناس إلى طاعة ربهم، أدعو الناس إلى الصدق والأمانة والإخلاص والإتقان في أعمالهم، أدعو الناس إلى ذلك يا بني. انصح من حولك، حدثهم عن ربك، حدثهم عن سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، وانهى عن المنكر، إذا رأيت منكرا محرما يا بني فأزل هذا المنكر بقدر ما تستطيع. سبحان الله، لو تربينا على هذا المنهج، لو تربينا على هذا المنهج ما احتجنا إلى أفكار زبالات من هنا وهناك، لكننا أهملنا دين الله، رفعنا كل شيء وأهملنا دين ربنا عز وجل. وأصبحت أنا الآن وحين أتكلم عن التربية بهذه الطريقة إنما هو رجل أجوف، ليس عنده شيء إلا مجموعة من الآيات يقرأها. نحن نريد التربية الاجتماعية على أصولها وعلى ناصرها، ماذا قال فرويد، وماذا قال دوركايم، وماذا قال جان جاك روسو، وماذا قال جان بول سارتر، ماذا قال هؤلاء الكفرة، ولكن ننسى ماذا قال الله. تربينا على هذا، تربينا على أن يخرج يحيى الجمل بصفاقة ووقاحة منقطعة النظير ويقول كل اللي عندهم قال تعالى قال تعالى، وتعالى ما قالش من 14 قرن، وتعالى يسخر حتى من كلمة تعالى الله، يقول وتعالى ما قلش من 14 قرن، ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان كافر، لأنه ومن يعني متوقع 90% أنه جهول جهول جهول، لا يعلم شيئا، يحتاج إلى من يقول له من هو الله حتى يعظم ربه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمور عجيبة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. تصور إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنهم إذا لم يأمروا بالمعروف وإذا لم ينهوا عن المنكر سلط الله عز وجل عليهم العذاب والذل والهوان حتى يرجعوا إلى دين ربهم تبارك وتعالى. على أي شيء يربي الآباء وأبناءهم اليوم؟ يا بني لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا شأن لك بأحد، سر يا بني جوار الحائط، وإن استطعت فادخل داخل الجدار، احمي نفسك يا بني، إياك أن تقرب أهل المساجد يا بني، إياك أن تقرب أصحاب اللحى يا بني، إياك أن تجلس أمام القرآن تسمعه. لقد فوجئت بشيء عجيب جدا، إحدى الأخوات على موقع من مواقع الإنترنت أو على غرفة تسمع خطبة من الخطب، فأرسلت رسالة تقول للأخ اللي مشغل الخطبة أخفض الصوت، أخفض الصوت قدر ما تستطيع. قال لماذا؟ قال لأن أمي لا تقالت لأن أمي لا تقبل أبدا أن تسمع قرآنا أو خطبة في البيت. هذه جريمة، جريمة أن تسمع خطبة في البيت، تسمع رجلا يصرخ ويقول للناس اتقوا الله، إيه يا بنتي اللي انت قاعدة فيه ده، إيه التخلف ده، قومي. ماذا تسمع؟ تسمع الأغاني من هنا وهناك والجديدة، وأغاني الفيديو كلاب هذه المليئة بالقاذورات والمنكرات المرئية والمسموعة، وعلى هذا تربي ابنتها، ثم تعود ربما أي امرأة أخرى، لا أقصد امرأة بعينها، أي امرأة تربي بناتها على هذا المنهج القبيح الخبيث، ربما جاءت يوما من الأيام تصرخ وتولول وتقول أنقذوني يا مشايخ، ماذا جرى يا امرأة؟ ابنتي فعل بها كذا وكذا. طبيعي، تربت على هذه الأنغام وعلى هذه الأغاني والأغاني، وأبلك فين وشوفك فين وهتروح فين، هكذا تربت، فماذا تريدون منها؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أدعو إلى ربك عز وجل لكن بحكمة وبموعظة حسنة كما سنرى في بقية الآيات، واصبر على ما أصابك، اصبر، مش اخنع واخضع وذل وارجع وتراجع واحلق لحيتك وابتعد عن المساجد وافعل كذا، لا، يعلمه الصبر، اصبر يا بني، هذا الطريق طريق مليء بالأشواك، لا بد فيه من صبر، لأنك طالما أمرت الناس بمعروف ونهيتهم عن المنكر فلا بد من أذى، فاصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذا بعض ما قاله لقمان لولده، وبعض ما أوصى به رب العباد عباده عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لقمان لولده كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذا أردت يا بني أن يسمع الناس لك وأن يسمعوا لدعوتك ويمتثلوا لأمرك ويحبوك ويقتربوا منك فلا تصعر خدك لهم، والصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها، يعني لا تتكبر على الناس، لا تتبختر عليهم، لا تحدثهم كأنهم حشرات واقف كده لافت وشك من بعيد وبتتكلم خايف لحسن وشك تصيب عدوى إذا واجهت به أحدا من الناس. لا تصعر خدك للناس، لا تتكبر، لأنك مخلوق من طين، فلا تنسى أصلك، لا تنسى أصلك. نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد. لماذا تعربد ولماذا تتكبر؟ ولماذا تغتر على خلق الله عز وجل بعلمك أو بمالك أو بصحتك أو بقوتك؟ من الذي وهبك كل هذا؟ أليس هو الذي خلقك؟ أليس قادرا على أن يسلبك كل نعمة أعطاك؟ هل تستطيع أن تقول لا، لن يؤخذ مني هذا العلم أو لن تؤخذ مني هذه القوة؟ كم من إنسان تكبر بقوته على خلق الله وبطش بخلق الله، ثم أصبح عاجزا يبحث عمن يجره ليحركه يمينا أو شمالا. كم من إنسان كان يعذب عباد الله عز وجل وكان يفعل بهم الأفاعيل، ثم أصبح عاجزا لا يستطيع أن يتحرك يقول قولوا للإخوة ادعوا لي. الإخوة الذين عذبهم والذين قطعهم ومزقهم وافتخر عليهم بقوته، لقد كان منهم. والبعض يعجب حين أحكي هذه القصص ويقول أنت تقول هذا؟ نعم، هذا الذي حدث، وهذا الذي حكاه لنا من عاين هذه الحياة. كان بعضهم يعذب إخواننا في خوف الدولة، هذا يعني يقول لما تموت وتذهب إلى فرعون قل له لقد تركت خلفك رجالا، يقولوا كده، هكذا قالوا وهكذا كانوا يفعلون مع أهل الدين وأهل الاستقامة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يعذب كل من عذب موحدا. هذه حياة نعيشها في كبر وغطرسة وغرور، ثم يسلب الله عز وجل العبد كل شيء، فبأي شيء يغتر ويفتخر؟ لا تصعر خدك للناس. إياك إن أعطاك الله عز وجل شيئا من العلم أن تتكبر على الناس بعلمك، وأن تعامل الناس بطريقة فوقية. أصل الأخ ربما لم يقرأ كتاب كذا، وربما لم يقرأ كتاب كذا، وربما لم يطلع على كتاب كذا. ماذا تريد أنت يعني؟ ماذا تريد؟ تريد أن تقول للناس أنك قرأت كل هذه الكتب؟ اتق الله وعامل الناس برحمة. إذا كنت صاحب مال فاحذر أن تغتر بمالك، فقد تحرم منه بين عشية وضحاها. ولا تمشي في الأرض مرحا. شوف يعني صورة، حتى في مشيتك يأمرك بالتوازن والاعتدال والوسطية في كل شيء، لأن الوسطية والاعتدال في المشي يجعلك تعتدل في كافة أمورك. ولا تمشي في الأرض مرحا، أنت منهي عن أن تسير هكذا بقوة وتجري هنا وهناك، وأنت منهي عن المشية البطيئة المتماوتة. ولكن المؤمن وسط في أمره كله حتى في مشيته. ولا تمشي في الأرض مرحا اختيالا وغرورا وتكبرا. في الآية الأخرى قال الله عز وجل إنك لن تخرق الأرض. ماشي عمال تقول يا أرض تهدي، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فهون عليك وكن رفيقا في سيرك، ورفقك في مشيتك إنما يتبعه رفقك في أمرك كله، وإن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيه. القصد التوسط كما قلنا. واغضض من صوتك، اغضض من صوتك. إنك لتعجب حين تمر في شوارع المسلمين وتسمع الشباب يتنادون بالقبائح من الألفاظ بأعلى صوت تسمعه، وبأصوات منكرة مقززة عجيبة جدا. انظر كيف صور هذه الصورة المنكرة. قال عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلا ترفع صوتك وأنت تحدث أحدا من الناس، ولا ترفع صوتك على الناس افتخارا وتكبرا. وربما يسأل سائل الآن فورا ويقول أين أنت من هذا الذي تحدثنا به؟ صدعتنا بصوتك. فأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف على المنبر يخطب الناس احمر وجهه وعلى صوته حتى كأنه منذر قوم يقول صبحكم ومساكم. هذا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي التربية، اغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كيف لو تربينا على هذا أيها الإخوة، وربينا أبناءنا وبناتنا على هذا؟ ثم لو سقت لك شيئا من المواقف التربوية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته ومعاملته لأصحابه بل ولأعدائه لاحتجنا إلى أوقات طويلة جدا. لكنني أريد منك أخي الكريم في هذه الأيام أن تراجع السيرة النبوية وتتأمل المواقف التربوية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. لكن خذ موقفا أو موقفين أو ثلاثة. هذا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه واقف بين أصحابه في الصلاة وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس رجل من الصحابة فقال معاوية وهو لا يعلم يرحمك الله، قالها في الصلاة، فرفع الناس أبصارهم إليه فنطق مرة أخرى وقال واثك لأمياه ما لكم تنظرون إلي، فضرب الناس أفخاذهم بأيديهم حتى يسكت، فسكت رضي الله عنه. فلما انصرف الناس من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف هو يقول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه تعليما، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما دعاه صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهى الموضوع خلاص، انتهت القضية، مش نخلص الصلاة. الأخ ده انت عمرك ما صليت قبل كده، عمرك ما دخلت جامع، ويفضحه أمام الناس جميعا. يا أخي تغمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. انصحني بمفردي، أو حتى على الأقل إذا أردت أن تتكلم كلمة عامة قل يا إخواننا نرجو أن يكون كذا بأدب وبحسن خلق، ليس بهذه الطريقة المنكرة. فانظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. يأتيه رجل ويقول إذن لي في الزنا، يقول هذا لمن؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إذن لي في الزنا. لو أن رجلا سمع هذا الكلام اذهب أيها المجرم أيها الكذا أيها الكذا، وربما كفره. لماذا؟ تريد أن تزني، تريد أن تفعلك، ويفضحه أمام الناس، تعالوا شوفوا فلان ده عاوز يعمل وعايز يسوي. لا لا لا، انظر إلى التربية النبوية. قال عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه؟ وهكذا حتى نزع من قلبه هذه الإرادة فتحول الرجل تحولا آخر. هذه التربية، تربية بالكلمات الرقيقة الرفيقة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يربي صحابته على أن لا ييأسوا ويقنطوا من رحمة الله، فيرى امرأة من السبي قد ألصقت طفلها ببطنها فيقول عليه الصلاة والسلام، التربية العملية عاوزينها دي يا أخوانا، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال فالله عز وجل أرحم بعبده من هذه بولدها، رحمة يغرس في قلبه ألا يقنط من رحمة الله عز وجل، وهو مع ذلك يخوفهم من عقاب الله تبارك وتعالى. ولما سرقت المرأة المخزومية موقفها معلوم، وجاء أسامة يشفع فيها، وقف عليه الصلاة والسلام يبين للناس أن الجميع تحت حكم الله سواء حتى رسول الله. يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فصلى الله على النبي محمد ورضي الله عن فاطمة وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيها الإخوة الكرام وقفة طويلة قصيرة حول التربية في الإسلام. أعظم منهج تتربى عليه الأمم هو تربية الإسلام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين في ليبيا. اللهم نجهم من هذا الطاغية المجرم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه آية من آياتك. اللهم إنك عليه قدير فأرنا فيه آية. اللهم إنك عليه قدير فأرنا فيه آية. اللهم إنك على كل شيء قدير فأرنا في القذافي الطاغية قدرتك. اللهم يا حي يا قيوم لا تمكن له من رقاب المسلمين ولا من دماء المسلمين، ألطف بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج همهم، اللهم اجمع على الحق والكتاب والسنة شملهم. اللهم أصلح أمرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج كربنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا أهل مصر ولسائر المسلمين أمرا رشدا. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم قنا شر من يريد إفساد هذه البلد ويريد تدمير هذه البلد. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين والمصريين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين والمصريين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا هذا المسجد المبارك من جودكم وبذلكم ليجود الله عليكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده،